تصر بالحب من دون حكمة، ما غرني حس جذب كلنا جاب الحب ما عنده هذا أنا وذمة. شوف إيش غدا له وإيش إيش الإجاب، كثر ما أحبه بعد اللي يعتب. ما تنتصر بالحب من دون حكمة، ما غرني حسن جذب كل الأعجاب، الحب ما عنده حتى أنا وذمة. شوف إيش وداله وإيش إيش اللي لين صار من الموالف مرتب. ما هو بكل اللي يهمك تهمه، لا تتعب احساسك مع كل الاحباب. ما هو بكل اللي يهمك تهمه، لا تتعب احساسك مع كل الاحباب. بعض العرب يستوعبك قد تفهمه، لا تلوم ظنك فينا في قلبي كل ما جاب واسمه غالي ذا